هناك بعض العناصر تشتغل عليها. الكتاب المقرر هو مختصر السيرة النبوية للنساء اختصار عن الكلام معروف. انا حاسس مش مشكلة يعني انا بكلمك على المرات دي يعني طبعا يعني انا مش شايف اي خلاف في اي كتاب السيرة لان الملاحظات لا تعيش معايا لا تشوف يعني مفيش سيرة بتتكلم عن السيرة في الاخوان يعني انا هو الكتاب المقرر اللي هو مختصر السيرة طبعا ما ننساش برضه اللي كان لكم وبينكم برضه الوقت دوت وكان مؤتمر يعني كان في دولتين كبار يعني احنا لما نيجي نقدم كده الجزيرة العربية في نفس احنا لفت كده استنى يعني يكون مثلا النهارده قلنا الجزيرة العربية هنكون هنا مثلا في الخليج العربي البحر الأحمر المحيط الهندي هنا جزيرة الشام طبعا هنا في اليمن في الكينو في اليمن في الكينو يعني أول ما رجع للسنة أول ما تبدأ التوفير في العربية من الفكر زي من الصحاري والغار والأمان من كل مقولة السكان ودي حقيقة طبعا لو أنا أشوف مساحة كتير عربية مساحة كتير عربية بدل السكان اللي عليها الآن الآن تعتبر يعني الوضع السياسي وقلنا الوضع السياسي العرب كان الامه في شبه الجزيرة محاطة بالمياه من كل اتجاه ما عدا الجهة الشمالية، بالإضافة إلى أنه كان هناك قوتين مرتبطين موجودين في الدولة الفلسطينية والدولة البيزنطية، بالإضافة إلى كان في دولة اللي هي الدولة الموجودة في اليمن اللي هي دولة الدول اللي تعاقب عن اليمن كانت دولة ذات حضارة، كانت حضارة محدودة نفس مين دولة دي اللي هو فجرها في القرآن الكريم دولة سبا طبعا معروف ان هي دولة كبيرة وكبيرة مالكة، يعني وصل القطر من طول الثقافة والحكم ان كانت بتصوم في امرأة حتى من هدو كيف جاءت قال ايه شبابات كلها امرأة تستر لكم هذا كده الفوتية دي كل شيء يعني تكبير عجيب، يعني كانت بوقت المرأة بتحكم في مملكة والكلام ده انت خاصة كانت زمان. احنا بنقول ان محاطة بها الجزيرة العربية محاطة بها الرمال من كل جانب، ولذلك ما كانش فيها أي مطمع على مدار التاريخ، يعني على مدار التاريخ من نعرف أن مناطق الجزيرة دخلت الجزيرة العربية. طبعا الكلام ده بس العصر اللي انت مدار الدخول وكده كل قيمة، لكن قبل ذلك يمكن لغاية قريبة جدا القرن العشرين لم نعرف أن هناك قوة على وجه الأرض يعني فرقت في الجزيرة العربية. البعض يمكن يقول ازاي ان بلاد الحجاز كانت معروفه ان هي كانت تتبع مصر في يوم من الايام ولا في يوم من العصر الفاطمي ثم العصر الهندوسي والمملوك صحيح، فكانت هي كانت تتبع يعني دون ان يدخلها عسكري ولا هي كانت بتتبع ماليا، يعني بمعنى ان هم كانوا استفادوا لمصر بهذا الامر في مقابل ان مصر كانت بتسوق بالاموال يعني العملية اللي كانت بفرعة اللي هو تريفة في المدينة وهكذا، لكن ما كانش في جنود مرمزين منافقة وغير ذلك. طبعا التطور الحساسي في حاجة تكرر من اليوميات يعني. طبعا احنا بنبتدي نقسم العرب بنقسمهم الى جزئين، بنقول العرب الزائدة والعربية، بنقول العرب الزائدة جزئين والباقية لقيت ان هم مين زي عاد وتمور اللي هي القبائل اللي جات انتهت ولم يعد لها امور. عرب الشمال اللي هو الفرع اللي هو ايه؟ العدن المشهور. عدنان ابن اسماعيل. العرب الشمال ده عدنان ابن اسماعيل، يبقى احنا قلنا العرب العربه هم الذين يعبدون العرب الاحرار، اما العرب المستعربه هم ابناء اسماعيل او العدنانيين او ايه ابناء عدنان ابن اسماعيل. طبعا العرب المستعربه اللي هم ابناء اسماعيل دول الاعلمين سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم اصلا من بلاد الايه؟ العراق. وثم العبرانيين لانهم عبروا نهر الفرات واتجهوا الى فين؟ الى فلسطين. يعني اطلق عليهم العبرانيين، نسبه الى نهر الفرات واتجهوا ناحيه فلسطين فاقاموا فيها. طبعا سيدنا ابراهيم اتخذ القصور ان هو كان متزوج بسيده ساره، ثم تزوج بسيده ساره، ثم ذهب الى مكه وطار ابناء ابنه اسماعيل مع عدنان. ثم طبعا معروف ان هو جاءها واسماعيل شابا صغيرا عندما راى الرؤيا بذاته، كان يقول بيقولوا اني ان الذات ده كان بتاع مين؟ اطلع بتاع لم يضع على اسماعيل ولم يقل به كما جاء عندهم ان هو اصحاب. على كل الاحوال احنا قلنا الجد الاعلى للعرب المستعربه اللي هو ابراهيم اللي هو قيوم من العراق الى الاسلام. اسماعيل تعلم العربيه. الفرق بقى ما بين عدنان من عدنان الى النبي سلسله 21 جد. يعني بين عدنان والنبي 21 جد. بين عدنان والنبي 21 جد. بس 21 جد. طيب بين عدنان وابراهيم 40. بين عدنان وابراهيم 40. القبائل العدنانية منهم قبائل مشهورين جدا اللي هو ربيعة وغمر. أشهر القبائل العدنانية ربيعة، القبائل العدنانية ربيعة وغمر. أشهر قبيلة في غمر اللي هي قبيلة قريش. جميل، قبيلة قريش. وقبيلة قريش دي بقى فيها عدة فصول. من أشهر الخصوم بقى اللي هي ايه؟ اللي هو بني عدنان اللي هو منهم مين؟ لا ما انا بقول لك قبائل منهم بني عدنان اللي هو منهم عمر بن الخطاب وبني مخزوم اللي منهم ابو الحكم اللي هو شعب بن الصغيره، وما بينهم قبيله تاني اللي هو العراق، وقبيله قصيد بن كلاب اللي هو ما بينهم منهم مين؟ ابن هاشم اللي هو ابوه اللي هو عبد الايه؟ عبد المطلب الاردني. يبقى في القبائل اليمنيه في القبائل العدنانيه اشهر قبيلتين اللي هم ربيعه وغمر. اشهر قبائل غمر اللي هي قريش. قريش فيها عده فصول اللي هم اللي بتشكل قبائل قريش اللي هم 10 فصول قريش اللي هم مخزوم وعدي وبني عدي وبني زيد وبني لا هو بني أمية. هو أصل قبائل أبناء قبيلة الكلاب منه عبد المناف. عبد المناف ده كان ليه اثنين اللي هو عبد وبني أمية. عبد شمس ده اللي هو منه ابن هاشم اللي هو منه يبقى قصير في الجبال كان يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ معبد الناس معبد الضار معبد الضار على ذلك اللي هو تركيزه بقى اللي هو ملك اللي هو هاتم وملك اميه نصنعه لنا نعود الى عبد المنان. يعني الرسول يعني الاسره الهاشميه والاسره الامويه يرفعه الى بيت واحد. زي احنا عندنا يعني نبقى راجعين بيت واحد من اعماله كده تختلف. هو طبعا حتى يقال يعني ان هاشم ومن قال يعني ان هم كانوا موجودين سوا يعني مؤرخين بيقولوا كده بيقولوا كانوا موجودين سوا وكان في واحد منهم صبر مرتبط بجنبي صبر مرتبط بجنبي لكن محبه في الرغم منهم يعني محسوب منهم بايه لذيذ الامتداد الدم يعني ما بينهم لان على مدار التاريخ هنجد ان البيت الاموي كان يعني هو البيت السني للصراع يعني هو طبعا تفرع مع بعض كلمه العلويين اللي هم نسبه لعلي طبعا لان علي ابن ايه؟ من البيت الايه؟ من المجلس هو ابن عبد الرسول عليه الصلاه والسلام يعني هو والاسر العباسيه كذلك هو دخل في صراع البيت السني دخل في صراع مع البيت الاموي عندما تولى معاويه الخلافه وانتم تعلمون ان معاويه تولى الخلافه يعني حرب كبيره جدا مع علي بن ابي طالب وانتهت بتوجيه الخلافه ولذلك ناس كثيره جدا نقموا على البيت الاموي والى الان يعني الى الان في كتابات تتهم المؤمنين دائما بانهم فصلوا الخلافه وانهم حولوها الى الملك وحرموا من الخلافه الى النجاح واتهموا المؤمنين بالاتهامات طبعا انهم كانوا من الذين متاخرا ومن الذين قال لهم الرسول اذهبوا انتم الطرقاء حتى ان هذا الصيام كان من الذين حرموا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه الفطر يعني كانوا مسلمات كثيره حتى كانوا من مؤلفه الرسول يعني تعاملوا ايضا من الذين كانوا يقودون الاموال حتى يضروا على اسلامهم اما الخطاب لما هذا الزمن يعني من حتى كان ايه انما الطرقاء للفقراء ايه نعم فضل أي نعم هو أنا أقول لك أن نفع الخلاف حتى إلى الأرض حتى وقت الولادة يعني هم يعني الأديان هو بمعنى الحالة دي تنبأت أن هو بمعنى الحالة دي تنبأت أن هو بمعنى الحالة دي تنبأت أي صحرة هي السبب شهرة الرسول ان هو من المعيار الثالث بس في مقاطع ذلك كان شخص عادية بدليل من الاخبار اللي اتسجلت عن السيرة نحن احتفظناها في خمس مطبوعات قلنا ان هي حجم من الاحداث متابعه يعني لو حتى المعجزات الدخيله عن الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء ولادته وغير ذلك المؤرخين كتبوا ليه فيما او فيما يظنون يعني على ما فيهم حتى انهم قالوا ان المعجزات الحقيقيه وكانت المعجزات انها حقيقيه فكان كانت الناس كلها فلا يعرفوها ولا اني حتى يعني لما جيت اجيلها من الحق وجاء الناس ما تعرفهاش مقبوله مثلا الفيل كانت حتى مشهوره حتى ان هي على فكره ان حتى الفيل كانت سبب اهتمام العرب الاكثر بالجماعه هي كانت بشكل غير مباشر دعاية للكعب يعني كعب الوقود العربية اللي كانت تيجي إلى مكة من أجل الحج ده كتير جدا بسبب تأثير بعدها لأن هي عملت دعاية لخصوصية مكة. نعم في تاريخ الحرب يعني لا احنا طرحنا في العصر في تاريخ الحرب اللي هو ده موجود في تاريخ معاصر. لا يعني الارض والله الكرة طبعا موجودة ثلاثة اسيوب مدور يعني على كل الأحوال كان بنتكلم على فريق العربي نفسه قلنا ان الثلاثة عربي يدور إلا في العصر العباسي حتى قلنا ان التشوهات اللي في الفريق الأموي سببها ان هو ان الفريق الأموي يتزوج بإيه؟ في العصر العباسي وبالتالي كل ده بقى العربيين في مقولة دايما في التاريخ بتقول ايه؟ التاريخ يكتبه المستقبل لكن المنهج اللي بيكتبه التاريخ المستقبل هو اللي بيكتبه ولذلك حصل العباسيون على الامويين وكان في ذلك التاريخ عندهم مجال التكفير ظهر كل التشوهات في التاريخ الامي واظهروا خلفاء الامويين اغلبهم كانوا مناطق او كانوا كانوا كانوا والحقيقه هي اي اختلاف كنا اي انهيار دوله واي اختلاف هو تنازع على الحكم يعني بدايه الفتنه بدايه الفتنه الاسلاميه في عصر عثمان ثم تلاعب عليه كانت بالنسبه للتنازع على الحكم يعني معاويه مش عارف رفض ان يترك الحكم واصر ان هو يتمسك بالخلافه وهو الحكم مقرر عثمان على الرغم ان علي حسام قال له ان احنا مش ممكن نتفاصل اكثر من 20,000 واحد فاحنا ما نعرفوش كم صور في هذا العدد الا ان حتى البعض يقول يعني مكالمه مشهوره ان هو عمل قميص عثمان من اجل ان هو يوصل الى ايه؟ الى هذا وحتى احنا بنقولها دايما في الامور السياسيه يعني ان هو متمسك بقميص عثمان يعني بمعنى ان هو يوصف المستحيل يعني يوصف شيء مستحيل عشان يوصل الى هذا على كل الاحوال معاوية كنا قلت يعني من التاريخ قلنا ان التاريخ يعني ضرروا اشياء مش صحيحة واحنا مش بنأيدها طبعا ذلك لانه اخذ معاوية يعني ما كانش سلوكه طيب بدليل هو عهد لانه بالخلافة من بعد انتقلوا يعني مش قوي في السلوك يعني حتى هم تعبوا السلوك المغرب مثلا الدنيا مستطيلة طيب احنا اتكلمنا ثم يعني الفاطمة يعني هو بيقدر نعم لا لا لا لا لا تضبط القرآن يعني كلمة الفاطمة لا لا يعني مثلا هي رتب هي زي رتب كده في مثل الرتب نعم نعم طيب السؤال المهم الاخر محمد الاستنهار تتأثيرا بناء على رغبة الخليفة أبي بكر المنصور. الخليفة أبي بكر المنصور كان عنده في كتاب عدد النبوية فكان في العصر حتى مع أبي بكر المنصور تولى الخلافة من كان فيه 36 بفرق الرسالة يعني حتى احنا عبرناها من ضمن الوصائف اللي ممكن يقرأوا ليه على الرسالة اللي فيه حتى إلى الأخير فتعتبر وظيفة ليه؟ لأنه مثلا هو في بلد أو في مكان أو في مكان ويطلع ليه أحوال القضية طيب ليه؟ أو الأقل السياسية القضية هو في الخطاب ده فإحنا فقط بناخد الخطاب ده بنستخدم ثقة وظيفة إعمال الوظيفة دي إيه؟ إن هي مكتوبة بدون غرض سياسي يعني دايما في وظائف بتبقى مكتوبة بغرض سياسي وأحيانا الوظائف بتبقى يعني فيها ضرر كبير جدا للإنسان زي مثلا يعني شهادات الهلال كانت مرتبات الموظفين بيقول عليها وظائف مفيدة إيه؟ لأن اللي كتبها مربوط فيها ثلاثة أشخاص فرقم يدون يعني انت مثلا تكتب المرتبات الموظفين فانت ممكن تشتغل في بدل التاريخ الاقتصادي مثلا من 100 سنه متطلع على تحقيقات مرتبات الموظفين مثلا بتعرف ان الاوضاع اقتصاد كان ايه وانت بتشتغل قد ايه وده العمله كانت اتطورت ايه وتطورت ازاي وايه الدرع اللي كانت بتشتغلوها وايه الدرع اللي كانت موجوده وده ايه كل ده بيجيب في الدعايه والضروره في الفكره بقى ان اللي كان بيكتبه عروه واللي كان بيكتبه اغاني كان عباره عن الانصراف يعني يقول علينا ان في العصر بتاع الثقافه الصينيه بيكتب بس مش في التاريخ كان بيكتب مثلا والله يوم حدث الزمن حصل كذا يوم مثلا الواقع بدا حصل كذا الرسول قبل البعثه كذا مش عارف وصح بعض دي الوظائف دي اعتمد عليها في فانا تعالى اكتب الحرف في بلد كتاب كتير دي نمره واحد نمره اثنين في حديث الشريف احنا قلنا الرسول في البدايه نهى عن تدبير الرسول نهى عن تدبير في البداية نهى عن تدبير أي شيء يخلف القرآن الكريم ليه؟ لعدم اتباعه لعدم اتباعه القرآن الكريم لكن بعد فترة أما بقى الناس يصدر الخطوع المميز ومن ده حديث ده قرآن سمع لبعض الناس حتى يقال إن هو سمع لعبد الله بن عمار عبد الله بن عمرو بن العاص بتتويج ألف حديث مثلا كتب إيه؟ في الصحيفة السابقة دي يقال إنها جمعت ألف حديث عن رسول الله عليه وسلم كتبها مباشرة للرسول وبالإضافة إن الحديث كان مترابط من الروابط التاريخ ليه؟ لأن الحديث هو ليس عليه هو قول أو فعل أو تقرير عن الرسول أن تعرف الحديث حديث هو كل أو فعل او ايه او تقرير المدينة كانت هي المصدر الاول لكتاب التفسير النبوي. يعني طبعا دروس فيها وصحافه ودروس تنجيه المصدر الاول حتى كمان ولا فيش فرق من الرياح من المدينه بكذا التفسير النبوي. حتى بيقول لك ايه فكتب التفسير الاولى التي تغلق إليه ابن الشام وابن سعد والقمري مدينة في جزء كبير من مراواته وكتباته لغوة الزبير. طبعا ما فيش شك ان هو ابن الزبير وقراراته وظهوره من السيدة عائشة وامه اسماء وطريقة من الجد في ايه؟ لبكر. وبالتالي كان هم كانوا مؤرخين بعد كده ان هم اسمه شرح حبيب ابن سعد وبدر بن المنبه كل دول طبعا هيتبعوا الحق بالتالي السريع. بس احنا نقول ان الجماعه اللي هو اعتبرها بشكل كبير اللي هو ابان بن عثمان وعروه ابن الزبير. على كل الاحوال ده الرد بالنسبه لكتاب السيره النبويه. بالنسبه لموضوعنا بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو هنتكلم دلوقتي ان مقصود العصر الجاهلي، ناخد عنوان كده مقصود العصر الجاهلي. كلمة الجاهلية التي اطلقت في هذا العصر كلمة الجاهلية ليست مشتقة من الجهل اللي هو بمعنى عدم الفهم أو نقص العلم، وإنما هي تقابل كلمة ضد ونقيض، وإنما هي مشتقة من الجهل بمعنى التبع. يعني هي كلمة الجهل اللي هي بمعنى التبع والغضب. يعني هما كان عندهم نوع من الايه العرب عندهم نوع من السفه والغضب، فهم ولذلك حتى ولقبهم الجاهلون ايه؟ قالوا لقبهم الجاهلون قالوا الكلام. وحتى يقال ان في سوره البقره قالوا اتتخذون غدوا قالوا بالله نكون ايه؟ من الجاهلين. وفي سوره العرب برضه خذ العفو واخرج بالخوف واعرض عن ايه؟ عن الجاهلين. يعني بمعنى ان كلمه الجاهل ما كانش بمعنى الجاهل اللي هو ضد العلم، ولا كانها كانت بمعنى ايه؟ بمعنى السفه او المنطقه. نعم. يعني في جانب وهو يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب وفي جانب يشهد انه يشهد لا جانب بدليل ان هم كانوا ايه ومنعوهم ايه كده بيقولوا هو كانوا عارفين الحق، بس هو قضيه نوع من الوساطه. بالاضافه ان احنا قلنا برضه في المحاضره ان العرب كانت متابعه على سنه الاستقرار، لان هم كانوا بيعتبروا ان هم كلهم في الاسلام بيصدموا الميزه اللي هم بيصدموا بيها اللي هي الحرب. لان هو قلنا ان وجود الكعبه في الحرم في مكه كان جاي اللي هي المكه مش مكه الديني فقط، بل المكه التجاريه. جميع القبائل العربيه بتتعامل معهم تجاريا وبتقدسهم وعاملين لهم هذا. فتخيل ان الدين هذا اللي هم يطلعوا فيها بسبب وجود الكعبه والكعبه انتزع منهم. فهم عايزين ان هم لو انتزع منهم هذه الميزه هم يعني يتعرضوا للمرجعه، يتعرضوا لعدم الاهتمام. يعني بمعنى ان هم لو اختاروا مكه اذا اثرت استنطاقيا اتخلص مكه، لان طبعا القوات التجاريه اللي هي كانت بتمر من عليها واللي هي كانت بتيجي سبب لوجود الكعبه. يعني تقريبا هو لانه معذور لان احنا ما فيش اتكلم عنه. مكه بالذات اول حاجه بتفتكرها سيدنا ابراهيم لما قال ايه رب يدي احكامه وسريات ايه؟ يعني يعني دايما بفتكر كده عشان في مصطلحات خلي بالك في مصطلحات احنا تعرضنا عليها في الاداب التاريخيه يعني كانت في البدايه يعني كانت الحروب الطالبيه الحروب الطالبيه الحروب الطالبيه مصطلح حديث الحروب الطالبيه مصطلح حديث كلمه الطالبيه دي لو تطرح في التاريخ الثانيه فمصطلح حديث استخدمناه للتعبير عن الحروب اللي ظهرت في العصور الوسطى بين المسيحيين وبين المسلمين حتى كانت الطريقة والطريقة دي لفتت المفاضة الجهاد كانوا يتكلموا على الـ على الـ على الطريقة بمعنى الفريق يقولوا لو بقى الفريق لا أنا الفريق أنا أقولي الطريقة لكن كانت الطريقة دي مصطلح حديث إحنا استخدمناه فكلمة الجاهلية دي إحنا استخدمناها إحنا استخدمناها اعتبر فيها الكتب بتاعتنا على العرض وصار الإسلام لكن حتى الكتب الداكشي جاب والاصحاب ما كانش بيتكلم على العصر الجاهلي هو بيتكلم على العصر قبل الاسلام بس احنا عشان بينا وعشان بنتكلم ونحن بنتكلم في العصر الجاهلي بنقول ان كلمه الجاهليه ليس المقصود بها الجهل والمنافسه ولكن الجاهليه هي بتاعه السلف والغضب وعدم يعني اهتمام العرب والاسلام باللي هيحصل. نعم؟ لا قالوا ان فيه ان النظر بيه فيها جاهلية نعم ماشي ماشي كده لا انا بتكلم الجاهلية اللي هو مقابل الاسلام صح صح ايوه بقول بس كده انت بتتكلم على العصر احنا بنتكلم ايه؟ يعني هو بيتكلم على الفترة الضابطة الاسلام لكن احنا في المصطلح يعني انت بتيجي تقول العصر الجاهلي ده فترة الاسلام اللي يسمع ان العصر نفسه في الناس كلها ايه؟ ولكن احنا بندفع في قول ان احنا هؤلاء اللي هم العرب قبل الاسلام هم العرب بعد الاسلام يعني هم ما قدروش برضه الامر احنا عايزين نقول برضه ان هم ناس كان عندهم بعض التوصيات على قد معرفتهم مع قد من الاسلام اتفضل Gracias. الرواية الضعيفة السيرة هي نفس الرواية الضعيفة أو الحديث الضعيف. ما في أحد يعني هو شو الوثي يعني بيبحث عن يسمع رواية يعني مثلا قلنا استحالة الوادر أو يطلق على الوادر إن هو ينتبع وهو إيه بالتاريخ من رواية يعني لازم انت وانت تكتب يعني انت مثلا اقربه تفكر عن الكل مثلا تتكلم عن الشيعة الشيء خاص بعد تتكلم عن الشيعة وتروح عن مبادئه لو الحق هيقول لو واحد بيتحدث عن كذا طب خلينا من المبادئ خلينا من المبادئ لو انت تتابع حاجات سياسي وتتكلم عن حاجات اخر هتعيش فيه وتسيبه وتطلع تعايشه في حين ان انت هتطلع في الست بتاعه ويجي غيرك يعمل هذا العمل اللي انت عملته ويسد فيك ويعلم نفسه وهكذا يعني عايز اقول لك هي سبب الروايه الضعيفه اللي انت بتذكر او الناس بتاعها ليه كل واحد ايه بيميل للايه الشيء اللي هو يعني قريب من نفسه يعني هو شاف مفيش شاف؟ نعم لا لا ده ما قلت تاريخ لا لا لما ضرب مثلا انتشار التاريخ الحديث الضعيف انتشاره ما هو في واحد يجي يقول لك ايه يعني مثلا بتكلم على يعني مثلا الشيعه بيتمسكوا بالاحاديث اللي هي بتقول ان الرسول الاول اللي عارف مثلا بعده ما دي حاجه ضعيفه فالضبط تفريحه وهم بتتكلم ان هي دي اساس وان هي ضد الاحاديث الصحيحه فانا عايز اقول ان كل واحد يعني كل فرقة بتتفق من الأحاديث اللي هي ماشية مع عوالم وده بينطبق على التاريخ برضه التاريخ يعني مثلا تيجي تبص تلاقي مثلا ناس بتتحامل على الملك كومو بيسمى احنا ولا فرقة والناس على الملك كومو فهو ده اتخذ روايات فرع من الروايات اللي فرع من الروايات وكل واحد اتخذ من الروايات اللي هي ماشية على عوالم نعم الاسرائيليات كلمة الاسرائيليات دي هي في الغالب اسرائيليات هي الولايات دخلت في التكفير الولايات دخلت في التكفير وفي الحديث في التاريخ بسيط جدا وخاصة في التاريخ خاصة لكن بالنسبة للتاريخ بالنسبة للاسرائيليات قليل جدا لكن هو بالنسبة للتكفير حتى في مفسرين بيعتبرون جدا على الاسرائيليات يعني تفكيرهم يعني في اصل هو ثوره الاسرائيليات ان هو القران اللي كان بيتكلم وبالتالي في بعض الامور او التاريخيه اللي فيه جاءت منقطعه يعني ما كانتش منقطعه يعني مثلا لما يجي يقول لك سوره صاد لا كان رقم انت تطوروا الاقرار اتخذوا على داوود بدلا عنه ها؟ قال ان هذا اخي له صفه من الصفوف المعركه وهي الاعراف الواحده فقال كثير وعن قال فقد ركب سؤالي مع فك العاكي من السرطان الى اخر الايات المفسرين بقى ساهموا منين؟ ساهموا من الاسرائيليين صبروا من الصوراني صبروا في عقل كلام غريب ده مش فاهمين حاجه فقال والله خلاص سيدنا داوود كان معاه 26 امراه اللي هم 26 نعجه واحد اخذ اللي هو ما انت عارف ان العسكر الشافعي وواحد كان عنده في الجيش كان عنده زوجه وبعدين عجبته صحابه ان هو يمكن تزوجها كل الحرب عشان يموت وحط العجل اللي هو اول مره راح الماتش ليه عشان يعرف معركه ثانيه فما تزوجها وخلف الملائكه بقى لان هو تصوروا عليه الحرب هو الملائكه فقالوا فهو قالوا بقى قالوا الرحمن بقى وبعضهم على بعض الواحد بيننا بالحق وايه ولا تلصق وكده ان هذا سبب كذا وكذا وفيه بقى في الاخر فربنا يقول يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض الثانيه فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع يا رب الذين بيصنعون ذلك لا تنسوا الشديد فلا كل الاسرائيليات اكيد مثلا في سوره الكهف قالوا ثلاثه اربع حب الوقت تذكر له كله كذا يجي الرمح على داوود يوقف الظالم يقول له مثلا سيدنا موسى فلما قال موسى تاكل الله يهديها من كان يطول نارا فقع طب هو ده سبب الصبر والكبر او 8 و 10 يقول له بقى الجيل الثاني بقى يقول له بقى ايه هو الفريدي اصل هو سبب في كده ان هم كانوا بيحبوا بني اسرائيل في ان هم اهل الحق اللي لسه التركي وي هم كانوا بيروحوا التوري يعني اي حاجه لو انت بني اسرائيل فهم عندهم بين دول الناس مستقبلين المتعادلين وهم عندهم كتاب ده هو الولاد اللي احنا بنقول اللي موجود في القران ده ولا الناس موجود عندهم تصبيح فوق تدور وضر حتى طلب مبارك من الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عمر يعمل الحيط والصرف فقال له ان الجيل ايه عنده ولا ناس مقتصة يعني ناس ايه حتى عمر للخطاء الله يا الله يسعى عليك نعم صبر في على موضوع اللجوء للسؤاليات لا والله انتما مرة النبي عليه الصلاة والسلام مرة الله عز وجل فقال فجنا عليك الكلمة الجامعة الرسول سأل سؤال لا تأخذه هل لا تأخذه لهم الرسول سأل سؤال هل تبع ذلك ولا حاجة نعم الرسول سأل لكن لا تصدقوه ولا تقول نعم نعم ما يقول لك فهو أكيد أنك لا تضبوه ولا جودك بذلك يعني أنت من تدوه ولا تدوه حتى رسول الله سيأتيه صفاء بالنسبة للحديث فماذا أمر أعرضه هذا فهو رقه إيه فأنه منه ماذا لم يكن من صفاء عجيب نعم ماذا يكن صحيح حديث ضعيف مكتوب على الإسلام حديث مكتوب على الإسلام حديث مكتوب على الإسلام الدليل يقول لا تعالى يقال في كثيرة البيت من مثلا ملك البورصه تقريبا بناء ملك في ضغط خلق اسلامه هذا البيت الزمن الفارس كان موجودين في الشعب فاخذ الغلبتين وطمر بيته وخلق اللي هو بعد كده ان شاء الله بيتكلم عن هذا الشعب ايه اللي هيكتسب البيت وهيرفع وهيقدر الغلبتين اللي هو مين؟ يرفع رسول الله عليه الصلاه والسلام. استمر الولايه الخداعه لمده 300 سنه. خداعه استمرت ولايتها 300 سنه. كان رجل فيهم يدعى عمرو بن لحي الخزاعي Thank you. أكثر من كتابة أكثر من كتابة يتجاوز مع بعض في المشاكل المصعبة. خلاص إن شاء الله نكمل الصفحات الخضر.